تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. هل للأبي أن يفضل بعض أبنائه بعطية كقطعة أرض أو منزل أو مال في حياتي أو بعد موتي بسبب أن هذا الولد بر بأبيه؟ لا يجوز. لا يعطيهم. هل يجوز هذا الشيء؟ هذا لا يجوز. بعد الموت لا يجوز. وبالحياة لا يجوز. إلا إذا وافق الأولاد على ذلك موافقة صريحة من غير حياء ولا خجل. أثابك الله يا شيخ. وأنت كذلك. كتب الله أجرك يا شيخ وأثابك الله. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.